أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تقرأ الفاتحة في صلاة التراويح خصوصا إذا كان الإمام لا يعطي وقتا لقراءتها؟ مثل ما ذكرنا، تقرأ في صلاة التراويح وغير صلاة التراويح، أنت مأمور بقراءة فاتحة الكتاب. والحقيقة أن المنبغي على الأئمة خاصة في صلاة التراويح، يعني هناك نوع من الإخلال بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أولا من جهة عدم تمكين المأمومين من قراءة الفاتحة. الصلاة تقرأ وكأن المسألة مسألة مسارعة ومسابقة مع الوقت وتنافس في الانتهاء بدارا، وهذا لا ينبغي. الحقيقة المنبغي أن يشعر الإمام أنه إذا دخل في الصلاة فإنها قرة عين نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وبهجة نفسه وانشراح صدره صلوات الله وسلامه عليه، ومن لم ينشرح صدره لصلاته فلا ينشرح صدره لخير أبدا. فهي عماد الدين وأساس الدين بعد الشهادتين، ولا حظ للإنسان في الدين إذا لم يكن مقيما لصلاته، كما هو معلوم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان الإنسان يدخل في صلاة التراويح وهمه أن ينتهي، ومجرد أن يكبر يستعجل استعجالا واضحا بينا، فهذا يذهب عن الصلاة خشوعها ويذهب عن المأمومين خشوعا، حتى المأموم يتأثر بالإمام. المأموم تبع للإمام، الإمام الذي يدخل في صلاته يحس أنها صلاة ليل وأنه إحياء ليل بسكينة ووقار، ويعطي كتاب الله حقه دون يعني مبالغة في التجويد ودون مبالغة في الهد والاستعجال، الوسط الذي هو القوام، فهذا هو المطلوب. وأما الاستعجال إلى درجة أن المأموم لا يتمكن من قراءة الفاتحة بمجرد أن يقول وللضالين آمين يشرع مباشرة في القراءة، فهذا مما لا ينبغي. وعلى الأئمة أن يحفظوا ذلك وأن يحافظوا عليه، فهذان أمران مهمان في صلاة التراويح. أمر الأول في قراءة الفاتحة وتمكين المأموم من قراءة الفاتحة، لأن هناك عند العلماء رحمهم الله مسألة تعرف بمراعاة الخلاف، ومراعاة الخلاف من فقه الإمامة. طالب العلم الذي عنده إلمام بالسنة ويسير على منهج السلف الصالح رحمه الله من الصحابة رضي الله عليهم وأئمة التابعين وتابعيهم بإحسان، يعلم أن القول الذي يخالف ما دام له سنة وسلف وله وجه من الدليل وله وجه من الحجة يحتمل أن يكون راجحا، ولذلك إذا صلى مكن أخاه منه، وهذا معروف عند العلماء. ولذلك نجد الأئمة والعلماء يقولون إذا ركع الإمام في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع وكان وراءه من يرى وجوب القنوت فإن المنبغي ألا يستعجل بالسجود، وهذا أمر معروف عند العلماء والأئمة رحمهم الله، مراعاة الخلاف ومراعاة فقه السلف رحمهم الله، لأنه قول من أقوال الأئمة والعلماء الذين لهم سلف ولهم تبع، فمراعاة الخلاف من فقه الأئمة. لا يستعجل بالسجود لأنه يعلم أن هناك من أئمة العلم وهناك وجه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالقنوت، ولو كنت أنا أرى أنه مرجوحا لكن غيري يراه راجحا ويراه واجبا، فهذا كله معروف عند العلماء رحمه الله. فمن ذلك إذا قرأ بفاتحة الكتاب يخفف في الاستعجال بالبداء للسورة إذا أمكنه، وله أن يمكن المأموم مثل ما ذكرنا على طريقة لا تخل بحاله سواء كان مستعجلا أو غيره، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.